ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أبر البر أن يصل الرجل ود أبيه. أبوك مات ورصحان روح لهم، من أنت ريحة من أبوك، أنت جزء منه، أتخلي الناس دول يتذكروا هذا الرجل وأنت كمان تتذكر أباك بهم، نوع من الوصال. أبر البر أن يصل الرجل ود أبيه. النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك ويجهر ويقول، برغم ان يعني بالنسبه لنا مثلا يقول للدالي ولد لو متزوج مثلا بامرأتين ولا حاجه، لا يصرح بحب امرأة اكثر من الاخرى عشان يعيش في سلام، انما النبي عليه الصلاه والسلام كان يصرح ويقول ويرفع هذا على نسائه، وده من جمله الوفاء الا يدفن هذا الحب. لما اثر من ذكر خديجة يوما كما في الصحيحين، فقالت له عائشة رضي الله عنها، قالت عائشة: فغرت وقلت له: كأن ليس في الدنيا إلا خديجة، امرأة حمراء الشدقين هلكت في الدهر أبدلت الله خيرا منه. فقال: لا والله ما أبدلني الله خيرا منه. خلاص، هذا نص قاطع في أن خديجة أفضل نساء الأمة، نص قاطع أنه أفضل نساء الأمة. بين العلماء بينهم مناظرات في المسألة دي، أيما أفضل، خديجة أم عائشة؟ فالمسألة فيها تفصيل، يعني الأفضلية فيها تفصيل. فخديجة أفضل النساء للنبي صلى الله عليه وسلم، وعائشة أفضل للأمة لأنها أدت كثيرا من الأحكام الشرعية، وعاشت تفتي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة، من عنها هي بنت 18 سنة وتوفيت 58 سنة، عاشت بعد 40 سنة تفتي الناس وتفتي المسلمين، فهي أفضل. ولكن مما يفضل خديجة أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: كمل من النساء كثير ولم يكمل من النساء إلا 4. والعلماء بيقولوا إن نفي الاستثناء يفيد الحصر، يعني التفضيل محصور في الأربعة، الكمال محصور في الأربعة دول. تتمة الحديث بقى علشان ما فيش حد برضه يعني فكر ان عائشة ملهاش حاجة، لا، قال: وفضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. فأعطى لها الفضيلة، ولكن كلمة سائر هنا التي تفيد العموم، أي سائر النساء ما عدا الأربع، ها؟ يعني الأربعة دول هنستثنيهم بقى نطلعهم، أما بقية النساء باستثناء الأربع فعائشة أفضل هؤلاء جميعا. إذا هذا نص في تفضيل خديجة أم لا؟ أيضا في تفضيلها، فالنبي عليه الصلاة والسلام رفعها، وقد رفعها رب العزة تبارك وتعالى، كما في الصحيح أيضا أن جبريل عليه السلام كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وخديجة آتية بإدام، إدام يعني حاجة طبيعية، فقال جبريل: يا رسول الله، ها هي خديجة آتية، فأقرئها السلام من ربها ومني. يا سلام، يا سلام على المرأة دي، شوف لما تكون مذكورة عند الملك والملك ينوه باسمها، يا سلام على العبد ده. زي سعد بن معاذ كده، شفت رجل يمشي على الأرض بقدميه يهتز له عرش الرحمن يوم يموت، يا له من عبد. كم حجم هذا العبد اللي العرش، اللي السماوات والأرض كحلقة في ثلاث بالنسبة للعرش، يوم هذا العرش يهتز لموت سعد بن معاذ. وخديجة رضي الله عنها يقول جبريل: أقرئها السلام من ربها ومني، وبشرها بقصر في الجنة من قصر لا نصب فيه ولا تعب. فتدخل خديجة المرأة الوفية، فالنبي عليه الصلاة والسلام يستقبلها بهذه البشرى بسلام الله عليها وسلام جبريل، فترد رضي الله عنها فتقول: إن الله هو السلام وعلى جبريل السلام. فكيف فرقت ولم تقل على الله السلام كما قالت على جبريل السلام؟ فمن الذي علمها؟ نذهب بقى في الرد: إن الله هو السلام وعلى جبريل السلام. فقابل النبي صلى الله عليه وسلم وفاء بوفاء، وكان وفاؤه أعلى وأطيب وأفضل، ظل يذكرها حتى مات